بالشيخ محمد. مرحبا بكم. شيخ محمد، هذه رسالة وردتنا من العراق من محافظة نينوى من المرسل ألف سين ميم، يقول في رسالته: ما هو الدعاء الذي يدعوه أو يدعو به المسلم في يوم دخلته، أي على الزوجة، قبل أن يباشر بأي عمل، حيث أنني أعرف أنه يقول في البداية أقوالا لكنني لا أعرف هذه الأقوال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ينبغي إذا دخل على أهله لأول مرة أن يمسك بناصيتها ويقول بناصيتها، يعني مقدم رأسها، فيقول: اللهم أن أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وإذا أراد أن يأتيها فليقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وهذه التسمية يقولها كلما أراد أن يأتي أهله، سواء كان ذلك في ليلة الزواج أم فيما بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال: اللهم بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لا يضره الشيطان أبدا. فهذه التسمية وهذا الدعاء من أسباب منع الشيطان من إضرار الولد. نعم. سؤاله: لكن كثير من الناس يقول في هذه الحالة ليست الفرصة مواتية للتسمية وكذا وكذا، لأن هذا المقام ينسى فيه الإنسان كثيرا أو يتناسى، فما الفرق بين هذين القولين؟ هو ينبغي للإنسان أن يكون دائما يغلب العقل على العاطفة. نعم. فالدين كله ضبط للنفس ولجماحها، سواء كان لجماح الفرح أو لجماح الحزن والغم. فالإنسان ينبغي له أن لا يؤثر عليه فرحه في نسيان ما ينبغي أن يفعله أو يقوله، ولا أن يغمه حزنه حتى يدع ما يجب عليه أو يقع فيما حرم عليه. فالواجب على المرء أن يكون دائما محكما لعقله، ومتى حكم الإنسان العقل وأتى إلى الأمور برزانة وتأن أمكنه أن يقول أو يفعل ما كان مشروعا في ذلك. نعم. سؤاله الثاني يقول: كنت أعتقد بأن النذور مسألة بعيدة عن الدين أو أنها من البدع، فما هو أصلها وما موقف التشريع الإسلامي منها، أو كيف يتوجب على المسلم أداؤها؟ لست أعلم ما يريد بالنذور، فأخشى أنه يريد بالنذور ما ينذر للأموات، فإن كان يريد ذلك فإن النذور للأموات من الشرك الأكبر، لأن النذر خاص لله عز وجل. فإذا قال قائل لصاحب هذا القبر: علي نذر أن أذبح له، أو لصاحب هذا القبر نذر أن أصلي له، أو ما أشبه ذلك من العبادات التي تنذر لأصحاب القبور، فإن هذا بلا شك شرك مخرج عن الملة. أما إن أراد بالنذر النذر لله عز وجل فهذا فيه تفصيل كثير. إن كان النذر نذر طاعة وجب عليه الوفاء به، سواء كان النذر مطلقا أو معلقا بشرط. فإذا قال قائل مثلا: لله علي نذر أن أصوم غدا، وجب عليه أن يصوم. لله علي نذر أن أصلي ركعتين، وجب عليه أن يصلي ركعتين. لله علي نذر أن أحج، وجب عليه أن يحج. لله علي نذر أن أعتمر، وجب عليه أن يعتمر. لله علي نذر أن أصلي في المسجد النبوي، وجب عليه أن يصلي في المسجد النبوي. إلا أنه إذا نذر شيئا فله أن ينتقل إلى ما هو خير منه. لو نذر أن يصلي في المسجد النبوي فله أن يصلي بدلا من ذلك في المسجد الحرام، لأنه ثبت أن رجلا قال يوم فتح للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليها هنا، فأعاد عليه الرجل مرتين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام شأنك إذن. فهذا دليل على أنه إذا نذر شيئا وفعل ما هو خير منه من جنسه فإنه يكون جائزا وموفيا بنذره. هذا في نذر الطاعة، سواء كان مطلقا كما مثلنا أو كان معلقا بشرط كما في هذا الحديث. نعم. إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتين، أن أصلي في بيت المقدس. ومثل النذور المعلقة أيضا ما يفعله كثير من الناس، يكون عندهم المريض فيقول إن شفى الله هذا المريض فلله علي نذر أن أفعل كذا وكذا من أمور الخير. فيجب عليه إذا شفي هذا المريض أن يوفي بما نذر من طاعة الله. ومثل أيضا ما يفعله بعض الطلبة، يقول إن نجحت فلله علي كذا من أمور الطاعة، لله علي أن أصوم 3 أيام أو 10 أيام أو يوم الاثنين والخميس من هذا الشهر أو ما أشبه ذلك. فكل هذا يجب الوفاء به لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع. ومع هذا فإني أنصح إخواننا المسلمين، أنصحهم أن ينذروا على أنفسهم، لأن النذر أقل أحواله الكراهة، بل إن بعض العلماء حرمه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. نعم. ولأن الناذر ألزم نفسه بأمر هو في عافية منه، ولأن الناذر قد يتراخى ويتساهل في الوفاء بالنذر، وهذا أمر خطير. واستمعوا إلى قول الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فإذا تساهل الإنسان فيما نذر لله على شرط فإنه يوشك أن يعاقب بهذه العقوبة العظيمة، يعقبه الله نفاقا في قلبه إلى أن يموت، نسأل الله السلامة والعافية. ثم إن النذر في هذه الحال كأن الناذر يقول إن الله لا يعطيني ما أريد إلا إذا شرطت له، وهذا في الحقيقة سوء ظن بالله عز وجل. فالله تبارك وتعالى يتفضل على عباده بدون أن يشترطوا له شرطا أو شيئا. فأنت إذا حصل لك مكروه أو أردت مرغوبا فاسأل الله وادعه، هذه طريقة الرسل كما قال الله تعالى عنهم الذين أصيبوا بالبلاء أنهم يناجون الله عز وجل ويدعونه فيستجيب لهم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وهل أيوب نذر لله نذرا إن عافاه الله؟ لا، بل دعا ربه. لا. وهكذا أيضا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين، إذا أرادوا من الله ما يرغبون توجهوا إليه بالرغبة والدعاء أن يعطيهم ذلك، وإذا أرادوا من الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنهم ما يكرهون دعوه سبحانه وتعالى ولجأوا إليه بأن يصرف عنهم ما يكرهون. هذه سبيل المرسلين من الأولين والآخرين، آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يخرج الإنسان عن طريقتهم؟ فالمهم أننا ننصح إخواننا عن هذا الأمر. وكثيرا ما يسأل الناس الذين نذروا على أنفسهم نذورا، يسألون يريدون أن يجدوا من أهل العلم من يخلصهم منها، فلا يجدون من يخلصهم. نعم. هذه رسالة وردتنا من المرسل أحمد موسى القرني، يقول في رسالته مما لا شك فيه أنه منذ قتل عثمان رضي الله عنه الخليفة الثالث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وقعت حروب كثيرة في الدول الإسلامية، ثم اتسعت هذه الحروب وتعددت ألوانها وأشكالها بتعدد الممالك العربية والإسلامية. ولا شك أنه إذا قامت الحرب بين دولتين عربيتين ومسلمتين، فإن الذين يقاتلون في هذه المعارك هم جنود مسلمون. فنريد أن نعرف إذا تقاتل المسلمان في هذه الحالة هل يقع الإثم عليهما أو على الدول أو الخلفاء أو رؤساء هذه الدول الذين يشعلون نار هذه الحرب؟ نرجو الإفادة وفقكم الله. نقول في هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. نعم. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فلا يجوز للمسلمين أن يقتل بعضهم بعضا أو يقاتل بعضهم بعضا. ولكن من قتل فله أن يدافع عن نفسه بأخف الضررين. لا. فإن لم يكن الدفاع إلا بالمقاتلة فله أن يقاتل، وحينئذ يكون المقتول من الباغي في النار، يكون المقتول من البغاة في النار. نعم. وأما المقتول من المدافعين عن أنفسهم الذين لم يجدوا دفاعا دون القتل يكون في الجنة، وإن قتل من البغاة فليس عليه شيء. والواجب على المسلمين إذا اقتتل الطائفتان أن يسعوا في الصلح بينهما، بقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبقي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فتبين الآن أن لنا نظرين: النظر الأول في حكم الاقتتال بين المسلمين وهو حرام لا يجوز، لكن من بغي عليه واعتدي عليه فله أن يدافع عن نفسه بأقل ما يمكن، فإن لم يكن الدفاع إلا بقتال فله ذلك. النظر الثاني بالنسبة لبقية المؤمنين: فإذا كانت الطائفتان المقتتلتان من المؤمنين فإنه يجب على بقية المؤمنين أن يصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى ولم توافق على الصلح فإنه يجب على المؤمنين أن يقاتلوها حتى تفيء إلى أمر الله، فإذا فاءت وجب الصلح. نعم. فيما حصل بينهم من إتلافات وغيرها. نعم. نعم. طيب، ما ذنب الجندي في الطائفة أو في الدولة التي تبغي إذا كان خروجه أو امتناعه عن الحرب يعتبر خروجا أيضا عن سلطانه؟ ليس خروجا عن السلطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. نعم. وهذا ليس من المعروف أن يقاتل الرجل أخاه المسلم أو يقتله، بل يجب عليه أن يرفض هذا الأمر ولا يخرج. وفي هذه الحال قد يكون رفضه من أكبر الأسباب الداعية إلى عدم البغي، لأنه إذا رفض هذا وهذا وهذا لم يكن بيد الباغي قوة يبغي بها على غيره. نعم. شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة ألف سين ميم من العراق نينوى، يسأل عن الدخول ليلة العرس وما يقال فيه من الأدعية، ويسأل عن النذور، وأحمد موسى القرني الذي يسأل عن اقتتال الطائفتين المسلمتين.